بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ففي هذه الليلة نود أن نقرأ بعض أقوال السلف حول الصفات، ولا سيما ما يتعلق بالنزول والمجيء، إذ أن تلك الأقوال هي درر تكتب بماء الذهب أو أغلى من ماء الذهب، وفيها بيان للتناقضات التي يعيشها من يؤولون أسماء الله وصفاته، والتي تدرس في أكثر أرجاء العالم الإسلامي الآن، وكأنها هي التوحيد الخالص، والواقع أنها بعيدة كل البعد عن التوحيد، مثل ما يدرس في المواقف للأيجي أو أم البراهين الكبرى وأم البراهين الصغرى، وكذلك العقائد النسفية وشروح الجوهرة ومتن بن عاشر وشروحه وما إلى ذلك، كلها بعيدة كل البعد عن التوحيد الخالص، ومع ذلك هي الرائجة في مدارس كثير من المسلمين الذين لم يفهموا منهج السلف الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كثير من الناس قد يتساءل: لماذا تركزون على هذه القضايا؟ هذا هو الأساس، التوحيد هو الأساس، إذا صح التوحيد وخلص فالناس في أمن وأمان ومأمن، وما وجدت الفتن في العالم الإسلامي إلا بسبب بعد أكثرهم عن التوحيد الخالص. فتدرس علوم الفلسفة والمنطق ويترك قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وستسمعون الآن من كلام السلف ما يثبت تناقض هؤلاء الذين يدرسون هذا المنهج الفاسد، فإنهم يعيشون التناقضات عجيبة، ولا سيما هذا الحوار الذي سنقرأه بعد قليل عندما مع إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، عندما دخل إلى مجلس الأمير عبد الله بن طاهر أمير المأمون على بغداد، وسأله جلساؤه قالوا: أنت تزعم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ فقال: لست أنا الذي أزعم، إنما الله هو الذي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. قال: كيف؟ إنما تنزل رحمته ونوره وما إلى ذلك. قال: ما الفرق بينها وبين وجاء ربك والملك صفا صفا؟ قال: ذاك يوم القيامة. قال: الذي يستطيع أن يجيء يوم القيامة ويأتي، ألا يستطيع النزول على ما يليق بجلاله وعظمته في كل ليلة؟ فبهت المعتزلة. والآن نقرأ من أقوال هؤلاء السلف في يعني شرح كتاب التوحيد. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ثم روى بسنده عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قال للأمير. لو بدأت قبلها في أقوال قبلها يعني مخلف. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ إيه تفضل. في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ قرب من المكبر. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ وقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء أن يبين لنا كيفية ذلك لفعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه. يعني انتهينا إلى محكمه بأن آمنا بأن الله ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول كيف ينزل ولا على أي شكل ينزل ولا هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، ولا نقول هل تحيط به الأشياء أو لا تحيط به، كل ذلك يجب أن نستبعده، بل نقول ينزل على ما يليق بجلاله وعظمته. وانظر إلى هذا الحوار الذي سينقله بعد قليل. نعم. ثم روى بسنده عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. من الذي روى هذا؟ يعود إلى كلام من؟ البخاري رحمه الله. نعم تفضل. قال للأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. ثم روى عن أحمد ابن سعيد الرياطي قال: حضرت مجلس الأمير عبد الله ابن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق ابن راهويه، فسئل عن الفقهاء يقول من راهويه، واللغويون وعامة المحدثين يقرؤونه راهوية. نعم. وحضر إسحاق ابن راهوية فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق؟ أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ طيب، هذا الحوار عظيم جدا. إسحاق بن راهوية هو من تعلمون من تلاميذ الإمام أحمد أو أقرانه رحمه الله، وكان ممن ثبت على السنة وقررها ودعا إليها. لما كانوا في مجلس الأمير قال له: أنتم تروون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النزول أن الله ينزل كل ليلة؟ فقال إسحاق: نعم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، وقد تقدم لنا أمس بأنه من الحديث ليش المتواترة. قال بعض القواد، أي بعض الرجال الذين عند في مجلس عبد الله بن طاهر: كيف ينزل؟ فقال: إن الذي يجب علينا الإيمان بالنزول وحقيقته، وأنه نزول حقيقي، أما الكيفية فإننا نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. قال له، ثم احتج عليه بالآية: وجاء ربك والملك صفا صفا، والآية الأخرى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فقال: ذاك يوم القيامة. فقال إسحاق بن راهوية: الذي يستطيع أن يأتي ويجيء يوم القيامة ألا يستطيع النزول كل ليلة على ما يليق بجلاله وعظمته؟ إذن الذي يثبت المجيء يوم القيامة وينكر النزول هذا متناقض، كالذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، فما الفرق بين أن تثبت له المجيء والإتيان يوم القيامة وبين أن تثبت له النزول في كل ليلة على ما يليق بجلاله وعظمته؟ والله عز وجل يستطيع النزول كما يشاء وكما يريد، لأنه لا يشغله شأن عن ماذا؟ عن شأن سبحانه وتعالى، لا يفعل ما يشاء ويختار. فانظر كيف يعني إبليس يزين لهم نفي شيء وإثبات شيء آخر مع أن الأمرين قد ثبتا بطريق واحد، كلاهما قد أثبته السمع من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضلش. قال وقوله ويكلون علمه إلى الله، يعني علم الكيفية لا يبحث فيها، لأن الكيفية تتوقف على المشاهدة، والله تعالى لا يرى في الدنيا. وكذا قول إسحاق بن راهوية أو راهوية راهوية راهوية, راهوية إنما ينزل بلا كيف، يعني بلا كيف يعلمه العباد، وإلا ففي حقيقة الأمر له كيف يعلمه الله تعالى. سئل الإمام مالك والإمام الأوزاعي ومكحول والزهري وغيره من أئمة الهدى والدين عن الصفات، فقالوا جميعا أمروها كما جاءت بلا كيف. هل معنى ذلك أنه ليس لها كيفية؟ لا، هي لها كيفية، ولكن لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى وحده الذي يعلم ذلك، ولا يعلم ذلك أحد سواه. والذي أوقع أهل الكلام المساكين وأهل المنطق في هذه المآزق أنهم يبحثون عن الكيفية، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف استوى، كيف يده، كيف يضحك، كيف يجيء، كيف وجهه، كيف يداه. هذا الأمر هو الذي أوقعهم في ماذا إخوتي؟ في أنهم ظنوا أنه ينزل كما ينزلون، ويجيء كما يجيئون، ويضحك كما يضحكون، ويفرح كما يفرحون، وله يد كأيديهم، ووجه كوجوههم. لما تصوروا هذا التصور وعلموا أنه لا يليق بالله جل وعلا، قالوا إذن ليس أمامنا إلا أن ننفي ماذا؟ تلك الصفات، أو نؤولها. فوقعوا في شر مما فروا منه. ثم سيأتينا نقاش لهم في أنهم يثبتون الصفات السبع بالعقل، ونحن نقول لهم كما سيأتينا بعد قليل إن العقل الذي أثبتتم به السمع والبصر والقدرة والعلم والإرادة والكلام والحياة هو ذاته يثبت أن له وجها، وأن له مجيئا، وأن له يدا، وأنه يضحك ويفرح ويجيء، وأنه ينزل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. فإن إثباتكم للصفات السبع يلزمكم بإثبات ما نفيتموه من بقية الصفات، وإلا فأنتم تفرقون بين المتماثلين وتجمعون بين المتناقضين. نعم. قال أبو سعيد الدارمي رحمه الله. أبو سعيد الدارمي هو صاحب كتاب الرد على الجهمية، عثمان ابن سعيد الدارمي ألف كتابا في الرد على جهم المعطل، وعنوانه رد عثمان ابن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد، يعني به الجهم ابن صفوان. نعم. قال رحمه الله فمن ما يعتبر به من كتاب الله، فمما يعتبر به في كتاب الله، مما يعتبر به من كتاب الله عز وجل في النزول ويحتج به على من أنكره، قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله تعالى يقرب الميكروفون، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا يوم القيامة، فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها للفصل بين عباده قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء. فإن ردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول فماذا يصنعون بقول الله عز وجل؟ ها هو يعني انظر إلى هذا التناقض. نقول لهم إن الذي يجيء للفصل بين الخلائق يوم القيامة كما قال عثمان بن سعيد رحمه الله قادر على نزول كل ليلة. وإلا ما الفرق بين الصفتين؟ لا يفعل ذلك إلا من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وإن كانهم لا يكفرون لكن هذا لسان حالهم. هم وقعوا في شر مما فروا منه، حيث فروا من التشبيه الذي تصوروه فوقعوا في التعطيل وهو العدم. ولذلك يقول السلف إن المشبهة يعبدون صنما، وإن المعطلة يعبدون ماذا؟ يعبدون عدما. نعم تفضل. ثم ذكر بعض أحاديث النزول ثم قال فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في النزول، في نزول الرب تبارك وتعالى، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها حتى ظهرت هذه الإصابة فأعرضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إصابة من؟ ماذا؟ التعطيل. نعم. إصابة جهم والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، ثم من جاء بعدهم كالزمخشري والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري والعلاف أبي هذيل العلاف ومن نهج نهجهم من المبتدعة. نعم. فأعرضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بردها وتشمروا لدفعها بجد، فقالوا كيف نزوله؟ قلنا كيف نزوله؟ كيف نزوله؟ قلنا لم نكلف كيفية نزوله. ما زلنا مع كلام الدارمي. نعم. يعني كلها إذا قالوا كيف نزوله قل نحن لم نتعبد بأن نسأل عن الكيف، وإنما تعبدنا بأن نؤمن بأنه ينزل على ما يليق بجلاله وعظمته. وأنت أيها العبد لا تعرف كيفية روحك التي بين جنبيك، كيف تتحرك وكيف تذهب وتفارقك في المنام والموت وتصعد وتنزل وأنت لا تدري ولا تراها، وتؤمن بذلك، وتؤمن إن كنت مؤمنا حقا بأن معك ملكين عن يمينك وعن شمالك وإن لم ترهم، وتؤمن بوجود الجنة والنار، وتؤمن بوجود الجن، وتؤمن بوجود بالآخرة وما فيها من أمور لا يمكن إدراك كنهها. إذا كنت تؤمن بذلك حقا فآمن وسلم وأذعن وانقد لأمر الله وأن الله عز وجل ينزل كما يريد وكما يشاء وعلى الوجه وعلى الكيفية التي يشاءها سبحانه وتعالى. نعم. فقالوا كيف نزوله؟ قلنا لم نكلف كيفية نزوله في ديننا ولا تعقله قلوبنا، وليس كمثله شيء من خلقه فنشبهه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم، ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاء. فالكيف منه غير معقول، والإيمان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله واجب، ولا يسأل رب عما يفعل ولا يسأل رب عما يفعل. كيف يفعل وهم يسألون؟ لأنه القادر على ما يشاء، وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله تعالى عليه كيف يصنع وكيف قدر. هذا هو المراد، المقصود أنه لا يسأل بكيف. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى، لما سأله أحد المبتدع كيف الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ فقال كلمته المدوية المشهورة الاستواء معلوم، في رواية الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم أو غير معقول، والإيمان أي بالاستواء وغيره من الصفات واجب، والسؤال عن الكيفية ماذا؟ بدعة. ثم أخرجهم من مجلسه لأنه مبتدع. نعم. ولو قد آمنتم باستواء الرب على عرشه وارتفاعه فوق السماء السابعة بدءا إذ خلقها كإيمان المؤمنين به لقلنا لكم ليس نزوله من سماء إلى سماء بأشد عليه ولا أعجب من استوائه عليه إذ خلقها بدءا، فكما قدر على الأولى كيف يشاء يقدر على الأخرى كيف يشاء. يعني كما قدر على الاستواء على شعرشه فوق جميع مخلوقاته فهو قادر على أن ينزل وأن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله بأعجب من قول بأعجب من قول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. إذ التفريق بينهما تفريق بين المتماثلين وهذا محال، فلما قدر على هذا يقدر على ذاك، فهذا الناطق من قول الله عز وجل وذاك المحفوظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمران وحي من الله عز وجل الكتاب والسنة، بأخبار ليس عليها غبار، فإن كنتم بل هي متواترة. نعم. فإن كنتم من عباد الله المؤمنين لزمكم الإيمان بها كما آمن بها المؤمنون، وإلا فسرحوا بما تضمرون، ودعوا هذه الأغلوطات التي تلون بها ألسنتكم، فلئن كان أهل الجهل في شك من أمركم فإن أهل العلم من أمركم لعلى يقين. هنا يعني يبين، يقول كنتم تؤمنون بأن الله يجيء يوم القيامة الفصل من الخلائق، فآمنوا بأنه ينزل في كل ليلة على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا تفرق بين الصفات، إذ أن الذي أثبت هذا هو الذي أثبت ذاك. وقال أبو عمرو الطلمنكي أبو عمرو الطلمنكي أحد علماء الأندلس والمغرب، قال وهم ضمن علماء أربعة اشتهروا بتقرير منهج السلف في بلاد المغرب والأندلس، وهم الحافظ أبو عمر بن عبد البر وأبو عمر وأبو عمرو الطالمنكي، وكذلك أبو زيد ابن أبي زيد ابن أبي زيد القيرواني، وكذلك ابن أبي زمنين. هؤلاء أشهر علماء الأندلس، أشهر علماء الأندلس الذين اشتهروا بتقرير منهج أهل السنة والجماعة، على الرغم مما يحيط بهم من مؤولة ومعطلة ومشبهة. نعم. قال رحمه الله أجمعوا يعني أهل السنة والجماعة على أن الله يأتي يوم القيامة والملائكة صفا صفا لحساب الأمم وأرضها كما يشاء وكيف يشاء. قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا على ما أتت به الآثار كيف شاء، لا يجدون في ذا شيئا، ولا يعرف عن السلف وأهل العلم المقتدى بهم من أنكر النزول أو تأوله، فإنه مثل الصفات الله الأخرى كالاستواء والمجيء والرضا والغضب، بل والخلق والرزق والإحياء والإماتة، فمن آمن بشيء من ذلك لزمه الإيمان بالباقي، لأن الباب واحد ولا يجوز فيه قياس أو تمثيل. تعالى الله عن قول أهل الباطل من المحرفين بالتأويلات الفاسدة والمعطلين. إذن هذا هو تقرير عامة السلف، وهو الإجماع على هذا الأمر، على إثبات جميع أسماء الله وصفاته على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، وعدم التفريق في شيء منها. اعذروني الليلة لا أستطيع أن أخذ الأسئلة لأنني مرتبط في مكان آخر، وموعدنا إن شاء الله يوم السبت في الصباح لعلنا نستكمل هذه المسألة في هذا الكتاب، وإن كان عندنا كتاب فضل الإسلام لكن نريد أن نستكمل نقرأ في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في يوم السبت القادم صباحا، لأن الجمعة أنا لست موجود، لكن يوم السبت القادم صباحا ثم نواصل في مواعيدنا المعتادة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.